الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا بل قيما يهدي إلى الحق لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي زاده الله هدى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا ربكم وانظروا فيما جرى للأنبياء من أممهم المكذبين وملأ قومهم الظالمين، فقد كذبوا الرسل وعابوهم ورموهم بكل باطل وانتقصوهم. قالوا لأنبيائهم إنهم سحرة، وقالوا إنهم مجانين. كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون أتواصوا به، بل هم قوم طاغون. وكذلك المكذبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم وصفوه بكل قول قبيح هم أحق به منه، فقالوا عما جاء به من القرآن إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسطورا. وهل هذا العيب وهذا اللمز وهذا التشويه والتقبيح والتنفير هل أسقط عن الأنبياء ما يجب عليهم من التذكير بآيات الله ودعوة عباد الله إلى دين الله؟ لا، لم يسقط ذلك عنهم ما وجب عليهم من التبليغ والتذكير، ولكن الله عز وجل كان يؤيد هؤلاء الرسل وينصرهم ويدافع عنهم. تأملوا معي بارك الله فيكم قول الله تعالى في سورة الطور لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر فما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. أمره الله عز وجل أن يذكر، وأطلق التذكير ليعم كل ما أمر بالتذكير به ويعم جميع الناس، وقال له: ما أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون. نعم، ما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بما أنعم الله به عليه من النبوة كاهنا ولا مجنونا، بل هو نبي رسول صادق أكمل الناس عقلا وأحسنهم تصرفا. ثم قالوا عنه إنه شاعر ننتظر به الموت والهلاك كما مات من قبله من الشعراء. ولكن الله قال لنبيه في جوابهم: قال قل تربصوا فإني معكم من المتربصين. انتظروا، فليس ريب المنون خاصا بي دونكم، فأنا متربص بكم الهلاك وأنتم الهلاك إليكم أسرع. ثم قال الله عز وجل: أم تأمرهم أحلامهم بهذا القول بهذا أم هم قوم طاغون؟ يعني هل عقولهم تملي عليهم مثل هذا القول الفاسد؟ لا، لأن كل عاقل يعرف أن القرآن ليس بشعر، وكل عاقل يعلم أن الهلاك لا يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هؤلاء قوم طغاة معتدون عتاة. ثم قال الله عز وجل: أم يقولون تقوله، يعني أم يقول هؤلاء إنك تقولت، إن محمدا تقول القرآن وجاء به من عنده وكذبه على الله عز وجل. قال الله تعالى ردا عليهم ببيان حالهم: بل لا يؤمنون، أي هؤلاء قوم لا يؤمنون، وإلا فهم يعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتقول هذا القرآن، ولا يمكن لأي عاقل عالم باللغة العربية أن يدعي أن محمدا صلى الله عليه وسلم تقول القرآن، ذلك لأن القرآن قول الله عز وجل، قول الخالق الذي ليس كمثله شيء، ولا يمكن للمخلوق أن يأتي بمثل كلام الخالق. ولكن الحامل لهؤلاء المكذبين على هذه الدعوة الباطلة، الحامل لهم على ذلك كفرهم وجحودهم. ثم إن الله تعالى تحداهم بقوله: فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، أي فليأتوا بقول مثل هذا القرآن في البلاغة والهداية والعلوم النافعة والعقائد الصحيحة والأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة، إذا كانوا صادقين فيما يدعون أنك تقولته، أنك تقولته، فإنك بشر يتمكنون أن يأتوا بمثل كلامك، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. ولكنهم عجزوا عن ذلك مع أنهم أمراء البيان وملوك الفصاحة، بل إن الله عز وجل قال: قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، أي لو تعاون الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ما أتوا بمثله أبدا. ولما تحدى الله هؤلاء المكذبين الظالمين المعتدين تحداهم، فأظهر عجزهم عن القدح في آياته الشرعية، وهي ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم. تحداهم الله تعالى بالآية الكونية، فقال جل وعلا: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني هل خلقوا من غير خالق، هل خلقوا صدفة بدون سبب؟ هذا أمر لا يمكن، لأن كل مخلوق حادث، وكل حادث فله محدث، وإذا كان لا بد من خالق لهم فهل هم الذين خلقوا أنفسهم؟ أمر لا يمكن أيضا، لا يمكن لأي شخص أن يدعي أنه خلق نفسه، كيف وهو قبل أن يوجد معدوم؟ ولا يمكن لأحد أن يدعي أنه خلق غيره أيضا، لا يمكن للأب أن يدعي أنه هو الذي طور الجنين في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم إنسانا حيا نفخت فيه الروح. وإذا ثبت أنهم لم يحدثوا صدفة ولم يخلقوا أنفسهم، تعين أن لهم خالقا واحدا هو الله عز وجل، وهم قد أقروا بذلك، كما قال الله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون. ثم انتقل الله عز وجل من تحديهم فيما يتعلق بخلق أنفسهم إلى ما يتعلق بخلق أعظم منهم وأكبر، فقال تعالى: أم خلقوا السماوات والأرض. وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، كما صرح الله به في قوله: لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. إن هؤلاء لم يخلقوا أنفسهم ولم يخلقوا السماوات والأرض، ولا يمكن أن يدعوا ذلك، بل هم يقرون بأن خالق السماوات والأرض هو الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله. إذا كانوا يقرون بأن الذي خلقهم وخلق السماوات والأرض هو الله عز وجل، فلماذا لا يصدقون رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالوحي من عند الله وأيده الله بالآيات البينات؟ بل هم لا يوقنون، هم في أمر مريج مضطرب وشك وريب. ثم قال الله عز وجل في سياق تحدي هؤلاء المكذبين العتاة الطاغين: أم عندهم خزائن ربك يمنعونها عمن يشاءون ويعطونها من يشاءون، فيدعون أنهم لم يعطوك النبوة وأنك كاذب فيها؟ لا، ليس عندهم خزائن الله، وإنما خزائن الله عنده، وفضل الله يؤتيه من يشاء، والله أعلم حيث يجعل رسالته. أم هم المسيطرون؟ هل لهم السيطرة والسلطان والملك فيحجرون على الناس في تصرفهم؟ لا، ليست لهم السيطرة ولا السلطان ولا الملك، فنفى الله عنهم السلطتين، سلطة البذل والعطاء وسلطة السيطرة والقوة. إذن فهم لا يستطيعون أن يمنعوا فضل الله أو يعطوه غير من أراد الله. قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فلما بلغ هذه الآيات كاد قلبي أن يطير، وكان سماعه لذلك رضي الله عنه من أكبر ما حمله على الإسلام فأسلم. ثم قال الله تعالى لهم في مقام التحدي: أم لهم سلم يستمعون فيه أخبار السماء فيسمعوا أنك على الوصف الذي ذكروه من الكهانة والجنون والسحر والشعر والكذب؟ لا، ليس لهم سلم يستمعون فيه، فإن كابروا وادعوا ذلك فعلى المدعي البينة، فليأت مستمعهم بسلطان مبين بحجة ظاهرة على دعواه، ولن يستطيعوا ذلك أبدا. وكان هؤلاء المكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم العائبون له بما هم أحق به من العيب، قد عابوا الله من قبل فسموا الملائكة بنات الله، فليس بغريب عليهم إذا عابوا الله أن يعيبوا رسوله. وهذه هي المناسبة في ذكر هذه الآية: والله أعلم، أم له البنات ولكم البنون، في سياق عيبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد أن أبطل الله في هذه الآيات الكريمة ما ادعاه المكذبون لرسوله، تحداهم بالمطالبة ببيان سبب هذا التكذيب، يعني لماذا تكذبون رسول الله؟ فقال: أم تسألهم أجرا عوضا عن الإيمان بما جئت به واتباعه؟ فهم من مغرم مثقلون، فيريدون أن يتخلصوا مما طلبت بالتكذيب. لا، بل الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يعطيهم المال ويتألفهم على الإسلام ببذل المال، حتى إنه كان من أصناف أهل الزكاة المستحقين لها المؤلفة قلوبهم. ثم قال الله عز وجل: أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما علموا من الغيب، فيرون رسالتك معارضة لما عندهم فينكرونها خوفا من إبطال ما علموا من الغيب؟ لا، ليس عندهم علم من الغيب ولا كتابة، فهم أمة أمية جاهلة، فكان مقتضى العقل وحسن التصرف أن يفرحوا بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم يزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. ثم قال الله تعالى: أم يريدون كيدا؟ وهذا هو الواقع، فإنهم لا يريدون بما وصفوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الكيد به وبدينه والقضاء عليه، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره. فالذين كفروا من أجل كفرهم وجحودهم هم المكيدون وحدهم المقضي عليهم بالذل والهلاك. ولما كان ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كله دعوة إلى توحيد الله في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، قال الله في ختام هذا الدفاع عن رسوله: أم لهم إله غير الله يلجؤون إليه ويعبدونه من دون الله حتى يحيدوا عن طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. لا، إنه ليس لهم إله سوى الله، وما اتخذوه من الأوثان آلهة فليست آلهة حقيقة، لأنها ناقصة معيبة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. ثم قال الله منزها نفسه عن شرك هؤلاء: سبحان الله عما يشركون، أن يكون له مثل يعبد من دونه، فإنه عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما بين الله عز وجل أن هؤلاء المكذبين ينكرون الآيات الشرعية ويكذبونها، بين أنهم ينكرون الآيات الكونية أيضا، فقال: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا قطعا من العذاب تسقط من السماء، يقولوا سحاب مركوم، فهو أمر عادي لا نخاف منه ولا نبالي به. وهذا غاية ما يكون من العناد والطغيان. أيها المسلمون، إن هذه الآيات العظيمة التي بين الله بها كيف يدافع عن دينه وعن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف كانت هذه الصورة العظيمة مع هؤلاء الطغاة العتاة، يبين لنا أن علينا جميعا أن نذكر بآيات الله، وأن ندعو عباد الله إلى دين الله، وأن لا نخاف في الله لومة لائم، وأن نكون واثقين بنصر الله عز وجل. فإن الله يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. اللهم إنا نسألك أن تجعلنا من المتقين المحسنين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولو كره ذلك من أشرك به وكفر، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد البشر الشافع المشفع في المحشر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه خير صحب ومعشر، وعلى التابعين لهم بإحسان ما بدا الفجر وأنور، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله عز وجل واقتدوا بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما أمركم الله به في قوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. اقتدوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في عباداتكم، اقتدوا به في معاملاتكم، اقتدوا به في دعوتكم إلى الله عز وجل. اصبروا وصابروا ورابطوا، ولا تجزعوا من ألقاب السوء التي قد تسمعونها من السفهاء، فإن هذه الألقاب التي تسمعونها من السفهاء لا تزيدكم إلا ثوابا وأجرا ورفعة عند الله عز وجل، لأنكم تؤجرون على أمرين: على الصبر على في دعوة الخلق إلى الله، وعلى الصبر على ما سمعتموه من الأذى بالقول. وإن هذا أيها الإخوة لن يضركم شيئا، لا في دينكم ولا في دنياكم، بل الذي ينبغي أن يزيدكم صلابة وإقداما في دعوة الخلق إلى شريعة الله عز وجل. وأن تعلموا أن هذا الذي يتكلم بهذا السب أو القدح إنما تكلم لضيق صدره بما سمع من الحق، فادعوا الله له بالهداية، فإن الله على كل شيء قدير. هذا الذي تكلم بالسب أو القدح أو العيب إنما تكلم لضيق صدره بما سمعه من الدعوة إلى الحق، ولكن لعل الله أن يلقي في قلبه محبة الحق ومحبة الداعين إليه فيما بعد. فإن الكلمة إذا صدرت بإخلاص من العبد واتباع للحكمة فإنها لا بد أن تؤثر. أما سمعتم قول موسى عليه الصلاة والسلام حين جمع فرعون له كل من كان يمكن جمعهم من السحرة ليقضوا على ما جاء به موسى صلى الله عليه وسلم؟ قال لهم موسى في ذلك الجمع العظيم: ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب، وقد خاب من افترى. فماذا كان لهذه الكلمة من التأثير؟ استمع: فتنازعوا أمرهم بينهم، وإذا تنازع الناس أمرهم بينهم حل فيهم الفشل والتفرق. وكانت النهاية أن هؤلاء السحرة الذين جاءوا ليقضوا على موسى صلى الله عليه وسلم وعلى ما جاء به، كان هؤلاء السحرة هم أول المؤمنين به من آل فرعون، حين قالوا معلنين إيمانهم: آمنا برب هارون وموسى. ولما توعدهم فرعون بما توعدهم به من الصلب على جذوع النخل قالوا له: اقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فيا عباد الله، انظروا إلى هذه القصة العظيمة كيف كانت العاقبة للداعين إلى الله على بصيرة، وهكذا ستكون العاقبة للداعين إلى الله على بصيرة، لأنهم إنما يدعون الناس ليقوم دين الله عز وجل. ودين الله تعالى إذا دعي إليه بصدق وإخلاص لا بد أن يكون هو الظاهر على كل شيء. ولكني أدعو نفسي وإياكم إلى سلوك الحكمة في الدعوة، وإلى تنزيل الناس منازلهم حتى يكون ذلك أدعى إلى القبول وألين للقلوب. واستمع أيها الأخ إلى قول الله عز وجل: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. واعلموا أيها المسلمون أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، رزقني الله وإياكم اتباعه. وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم بالجماعة، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، فقال جل من قائل عليما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فسمعا لك اللهم وطاعة، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد. اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا. اللهم توفنا على ملته، اللهم احشرنا في زمرته، اللهم أسقنا من حوضه، اللهم أدخلنا في شفاعته، اللهم اجمعنا به في جنات النعيم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أفضل أتباع المرسلين. اللهم ارض عن الصحابة أجمعين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا منهم بمنك وكرمك يا رب العالمين. اللهم انصر عبادك المؤمنين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك بالعلم والبيان والسيف والسنان يا رب العالمين. اللهم انصر كل من جاهد في سبيلك لتكون كلمتك هي العليا يا رب العالمين. اللهم انصر جميع، اللهم اخذل جميع الكفرة والمشركين، اللهم دمر اليهود وسلط عليهم واجعل بأسهم بينهم يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك أن تقبل منا دعاءنا وأن تستجيب لنا تضرعنا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول: ما هو الخشوع في الصلاة وما هي علامات قبول التوبة؟ الخشوع في الصلاة هو عبارة عن